الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد وصلنا بحمد الله تعالى إلى الدرس الأخير من دروس ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، وهو باب الإدغام، وهو آخر دروس الصرف وآخر دروس الألفية كلها. باب الإدغام يبين فيه رحمه الله تعالى أحكام الإدغام. فقال رحمه الله: أول مثلين محركين في كلمة ندغم لا كمثل صففي وذلل وكلل ولببي، ولا كجسس ولا كخصصبي، ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه، فك بنقل فاقبل. مرة أخرى يقول: أول مثلين محركين في كلمة ندغم لا كمثل صففي وذلل وكلل ولببي، ولا كجسس ولا كخصصبي، ولا كهيلل وشذ في ألل ونحوه، فك بنقل فاقبل. نعم، قاعدة تقول: إذا تحرك مثلان ليس في صدر الكلمة أدغما. القاعدة تقول: إذا تحرك مثلان، أي حرفان متماثلان، باء وباء، تاء وتاء، فاء وثاء، جيم وجيم، دال ودال، إذا تحرك مثلان وليس في صدر الكلمة، وليس في صدر الكلمة أدغما، كرد الذي أصله ردد، فردد يقال بعد الإدغام رد، فهنا مثلان، ردد، متحركان، رادد، وليس في صدر الكلمة، وجب الإدغام. رادد لا نقول ردد بل نقول رد. كذلك نأتي بوزن آخر وهو الفعل ضن، ضن وزنه أو أصله ضنن، نأتي بأوزان مختلفة، ضن أصله ضنن على وزن بخل، لأنه من الأفعال العارضة، والأفعال العارضة تكون على وزن فاعل في الغالب، فضن أصله ضنن. تحرك المثلان وليس في صدر الكلمة فأضغم. كذلك منه لب، لب، لب بباء مشددة أصله لبب، يقال لبب الرجل إذا كان لبيبا، لبب الرجل، وهو من باب فعل، وباب فعل في الغالب للأفعال التي هي صفات ملازمة. أنتم معي؟ كمثل جملة وحسنة ونظف إلى آخر، وشجع وجبن إلى آخر. فلب، لب أصله لبب، تحرك المثلان الباء والباء وليس في صدر الكلمة فأضغم. فقال رحمه الله: أول مثلين محركين في كلمة ندغم، وينبغي أن يكون في كلمة واحدة. فقال: أول مثلين محركين في كلمة ندغم، أي ادغم في كلمة ندغم، ليس ادغم، ليس بكسر، أدغم. طبعا الهمزة هنا هو الأصل، أدغم يدغم، والأمر أدغم، أدغم ليس إدغم، هو من الرباعي المزيد أدغم. أول مثلين محركين فيك، أول مثلين محركين في كلمة ندغم لا كمثل صففي. فبين هنا أن أول المثلين المحركين يدغم في الآخر. طبعا الأول والإدغام في اللغة معناه الإدخال، فالأول يدخل في الثاني، ردد يقال رد، ضنن يقال ضن، لبب يقال لب. فقال: أول مثلين محركين في كلمة ندغم، لكن انتبه معي، انتبه، هناك أوزان تستثنى. نحن قلنا القاعدة: المثلان المحركان في غير صدر الكلمة يدغمان، هذه القاعدة. فذكرنا شرطا الآن أو شرطين: ينبغي أن يكون المثلان في كلمة واحدة، ينبغي أن يكون المثلان في كلمة واحدة، وينبغي أن يكون في غير صدر الكلمة. فإن كان في كلمتين أو في صدر الكلمة فلا إضغاط، فلا إضغاط، ككلمة دنن، عفوا ددن، قال ددن دادا دادا، المثلان في أول الكلمة لا إضغاط. وكذلك إذا كان في كلمتين، أنتم معي، كمثل نام نام ميت، نام ميت، نام ميت، أنتم معي، أو قام قام مثلا قام ملك مثلا، قام ملك، هما مثلان لكن في كلمتين فلا إضغام. فيشترط لإضغام المثلين أن يكون في كلمة واحدة وألا يكون في صدر الكلام، فإن كان في كلمتين أو في صدر الكلام فلا إضغام. كذلك هناك أوزان وأنواع تستثنى، تجد فيها حرفين متماثلين ومع ذلك لا يضغمان، وهي الأمثلة التي ذكرها. قال أول مثلين محركين في كلمة نضغ لا كمثل صفر. هناك أنواع تستثنى، الكلمات التي على وزن فعل كما مثل بصفر لا تضغم، كذلك الكلمات التي على وزن فعل ومثل بذلل لا تضغم، كذلك الكلمات التي على وزن فعل ومثل بكلل لا تضغم، كذلك الكلمات التي على وزن فعل ومثل بلبب لا تضغم. أنتم معي إخواني؟ فهذه أربعة أنواع أو أربعة أوزان فيها مثلان محركان في كلمة واحدة وليس في صدر الكلمة ومع ذلك لا يضغم أولهما في ثانيهما، وهي الكلمات عليه السلام التي على وزن فعل كصفف، وعلى وزن فعل كذلل، وعلى وزن فعل ككلل، وعلى وزن فعل كلبب. ثم قال كذلك ولا كجسس ولا كخصص بي. هذا أيضا مستثنى من قاعدة الإضغام. ما القاعدة؟ المثلان المحركان في كلمة في غير الصدر إضغمان. يستثنى كذلك ما يشبه جسس أو جسسا. كلمة جسس السين الأولى مشددة والسين الأخيرة محركة بحسب الإعراب، فالسين الأولى مشددة هكذا جسس، جسس هذه بسينين بساكنة ومحركة جسس هكذا جسس، فهنا مثلان محركان أليس كذلك؟ لكن لو نظرت إلى أولهما مضغم فيما قبله فلا يصلح إضغامه فيما بعده. فالمحرك الأول مضغم فيما قبله جس، فلا يجوز إضغامه فيما بعده. فهذا النوع كذلك يستثنى، يستثنى من إضغام المثلين أن يكون المحرك الأول مضغما فيما قبله فلا يصلح إضغامه فيما بعده. لذلك قال ولا كجسس، ثم قال ولا كخصص بي. ماذا يقصد؟ يقصد ينبغي أن يكون التحرك أصليا. انتبه انتبه، نحن إلى الآن استثنينا خمسة أنواع، الكلمات التي استثنينا وهي استثنينا خمسة أنواع وهي الكلمات التي على وزن فعل كصفف، والتي على وزن فعل كذلل، والتي على وزن فعل ككلل، والتي على وزن فعل كلبب. كذلك يستثنى من إضغام المثلين أن يكون أول المثلين مضغما فيما قبله فلا يصلح إضغامه فيما بعده كما مثل بجسس. كذلك النوع السادس الذي يستثنى من الإضغام، قالوا أن يكون تحرك أحدهما عارضا. نحن قلنا المثلان المحركان مضغمان لكن ينبغي أن يكون تحركهما أصليا، ينبغي أن يكون تحركهما ماذا؟ انظر إلى كلمة أخصص أبي، أخصص أبي، أخصص أبي، هناك لغة تحذف فيها الهمزة وتنقل فتحتها إلى ما قبلها فيصبح أخصص، أخصص بي، أخصص بي، أخصص بي. فأصبح عندنا مثلان محركان صاد وصاد، لكن هذا التحرك في الثانية أصلي أم عارض؟ عارض، فالأصل لا ساكنة لأن هذا أمر مبني، لكن تحركت لما حرفت همزة أبي فنقلت فتحتها إليه. فهذا هو النوع السادس الذي يستثنى، يستثنى من إدغام المثلين أن يكون، أن يكون أحد المحركين محركا تحركا عارضا. لذلك قال ولا كجسس ولا كخصص بي، هذه ستة أنواع تستثنى. كذلك يستثنى يستثنى من إدغام المثلين المحركين أن يكون المثلان في كلمة ملحقة. تذكرون أننا قلنا هناك أوزان للإلحاق في الأسماء وفي الأفعال، أنتم معي؟ هناك أوزان للإلحاق في الأسماء وفي الأفعال، فيشترط في إدغام المثلين ألا يكون في كلمة ملحقة. فمثلا الفعل جلبب، جلبب هذا ملحق، أنتم معي؟ على وزن فعلل، أصله جلب، والباء الثانية مزيدة لأجل الإلحاق ليلتحق بدحرجة وزلزلة، فعندنا جلبب لذلك لا يدغم، يبقى مفكوكا، باء وباء محركة يبقى مفتوح مفكوك، أنتم معي؟ ولا يقال جلبب. كذلك مثل بكلمة هيلل وذكر معناها، قال إذا أكثر هيلل أكثر من قول لا إله إلا الله، هيلل تشبه هلل، يوجد هلل أيضا قال لا إله إلا الله، وهنا هيلل أكثر من قول لا إله إلا الله، فعندنا لام ولام، لكن هذا وزن ملحق، هيلل على وزن فيعل، فيعل كمثل بيطرة، بيطرة لو تذكرون، فهذا من أوزان الإلحاق يلحق بدحرجة وزلزلة في التصرف، فلا يضغم، لا يضغم المثلان الموجودان فيه، أنتم معي؟ لذلك قال ولا كهلل، أي لا يضغم المثلان المحركان إذا كان في كلمة ملحقة. فعندنا الآن سبعة أنواع تستثنى من قاعدة إدغام المثلين. نحن القاعدة الأصلية نقول المثلان المحركان يدغمان، لكن بشرطين، أن يكون في كلمة واحدة وأن لا يكون في صدر الكلمة. ولكن يستثنى من هذه القاعدة سبعة أنواع: الكلمات التي على وزن فعل كصفف، والتي على وزن فعل كذلل، والتي على وزن فعل ككلل ولمم، والتي على وزن فعل كلبب، والتي أحد مثلين قد أدغم فيما قبله فيها كجسس، والتي أحد المحركين تحركه عارض كخصصبي، وكذلك الكلمات التي وكذلك الكلمات الملحقة بغيرها كهيلل وجلبب. واضح هذا الكلام؟ وما دون ذلك يدغم، ما دون ذلك كمثل رد الذي أصله ردد، وضن الذي أصله ضنن، ولب الذي أصله لبب، فكل هذا يضغم لأنه ليس مما يستثنى. أنتم معي إخواني؟ قال بعد ذلك وشذ في ألل ونحوه فك. يقال انتبه معي، نحن قلنا الإدغام في غير هذه الحالات، يعني هذه الحالات المذكورة لا إدغام فيها، الإدغام في غيرها كرد وضن ولب. قد ورد الفك فيما يجب إدغام، هذا يعد شاذا، يعني مثلا لو وجدنا من يقول ردد نقول هذا شاذ، لو وجدنا من يقول ضننا نقول هذا شاذ، لو سمع ذلك، يعني لو سمع الفك فيما يجب إدغامه عد ذلك ماذا؟ شاذا، كما قالوا ألل، ألل السقاء، السقاء هو الشيء الذي يوضع فيه الماء، ألل يقال ألل السقاء، قالوا إذا تغيرت رائحته، فألل ينبغي إدغامه، ينبغي أن يقال ألا، ألا هذا من باب ضن ضننا، فينبغي أن يقال ألا السقاء، ألا السقاء أي تغيرت رائحته، لكن ورد ألل بفكه لا بإدغامه، يعد ذلك شاذا. لذلك قال: وشذ في ال ونحوه فك بنقل فاقم. هذا الفك ورد مسموعا كما قال: فك بنقل، شذ فك بنقل بالسماع فقبل، لكن يقتصر على المسموع، فلا يجوز أن أقول ردد، ولا أن أقول ضنن، ولا أن أقول لبب. نحن نستعمل هذا فيما سمع. واضح هذا الكلام؟ قال بعد ذلك، قال ابن عقيل رحمه الله: إذا تحرك المثلان في كلمة أضغم أولهما في ثانيهما إن لم يتصدرا، يعني ليس في صدر الكلمة، ولم يكن ما هما فيه اسما على فعل أو على فعل أو على فعل أو على فعل، ولم يتصل أول المثلين بمضغم، ولم تكن حركة الثاني منهما عارضة، ولا ما هما فيه ملحقا بغيره. كم نوعا؟ سبعة أنواع. سبعة أنواع تستثنى. لا بأس، زده. قال بعد ذلك: فإن تصدر فلا إضغام، كددن وكذلك إن وجد واحد مما سبق ذكره، فالأول كصفف ودرر، والثاني كذلل وجدد، والثالث كلمم ولم ككلل ككلال ولمم، والرابع كطلل ولبب، والخامس كجسس جمع جاس، والسادس كخصص أبي وأصله أخصص أبي. فنُخلت حركة الهمزة إلى الصاد وحذفت الهمزة. والسابع كهيللة، أي أكثر من قول لا إله إلا الله، ونحوه قردد ومهدد. قردد هذا أيضا ملحق، ومهدد هذا أيضا ملحق، الأصل من قرد ومهد، أنتم معي؟ قال بعد ذلك: فإن لم يكن شيء من ذلك وجب الإدغام. خلاص، إذا لم يكن هناك شيء من هذه الأنواع فالإدغام واجب، نحو رد وضن أي بخل ولب، والأصل ردد وضلن ولهب. وأشار بقوله: وشذ في ألل ونحوه فك بنقل فقبل، إلى أنه قد جاء الفك في ألفاظ قياسها وجوب الإدغام، فجعل شاذا يحفظ ولا يقاس عليه، نحو ألل السقاء إذا تغيرت رائحته، ولححت عينه إذا التصقت بالرمص. الرمص ما يكون في العين عند النوم أو بعد النوم، هذا اسمه رمص، أنتم معي يا إخواني؟ فقال ألل ولحح، والقياس ألل ولح. طيب، قال بعد ذلك: وحي يفكك والدغم دون حذر، كذاك لحو تتجلى واستتر. انتبه. قال: وحي يفكك. انتبه معي، ما سبق إلا ما استثني يجب إدغامه، ما سبق يجب إدغامه إلا ما استثني، لكن هناك شيء آخر يستثنى يجب فكه ويلحق بما يمتنع إدغامه، يلحق بصفف وذلل وكلل ولبب وإلى آخره. قالوا: وحي يفكك، يقصد إذا كان الفعل ثلاثيا وينتهي بياءين، إذا كان المثلان ياءين محركتين، إذا كان المثلان ياءين محركتين في آخر الكلمة يمتنع إدغامهما. أنتم معي؟ عفوا، يجوز إدغامهما وفكهما، عفوا، ليس امتناع، هذا جواز. ما سبق يجب إدغامه إلا ما استثني، لكن هناك حالات يجوز فيها الفك والإدغام، هناك حالات يجوز فيها الفك والإدغام، منها إذا كان المثلان ياءين محركتين كالفعل حايا، ومثل كذلك ابن عقيل بعايا، يقال حايا وعايا، فلك الفك حايا وعايا، ولك الإدغام حيا وعيا. أنتم معي؟ حيا يعني عاش من الحياة، وعايا يعني عجز. أنتم معي؟ فحيا يقال حيا فلان أي عاش، حيا فلان حميدا، ويقال عايا فلان عن كذا أي عجز. فلك الفك والإدغام، لك أن تقول حيا وحيا، ولك أن تقول عيا وعيا. أنتم معي؟ فيقصد إذا كان المثلان يا أين إذا كان المثلان المحركان يا أين في آخر الكلمة جاز فكهما وجاز إدغامهما. هذا قوله وحي يفكك والدغم دون حرف، أي ما حي وما أشبه مما فيه المثلان يا آن محركتان في آخر الكلمة، أفكك والدغم أي فكه وأضغمه لا بأس دون ماذا؟ دون حرف، لكن بشرط. قالوا أن يكون تحرك الأخير تحركا لازما، يعني يلزم تحريكه، كمثل حي الأخير هو آخر الياء الأخيرة. نحن قلنا إذا كان المثلان المحركان يا أين في آخر الكلمة جاز الفك والإضغام، أنتم معي؟ لكن قالوا بشرط أن يكون تحرك الياء الثانية تحركا لازما، أي ثابتا لا يتغير، كما مثل بحي، فالياء الثانية هي الحرف الأخير، والحرف الأخير في الماضي يمنع على الفتح، أليس كذلك؟ ما لم يتصل به شيء كما نعرف، فيقال علي، فهذا فتح لازم. لكن إذا كان مفتوحا فتحا عارضا كمثل لن يحيي، انتبه، لن يحيي، هنا الفتحة التي على الياء الثانية بسبب ماذا؟ فليست فتحة لازمة، أنتم معي يا إخواني؟ ليست حركة لازمة، لأن عند الجزم ستحذف الياء تماما بحركتها، فيشترط في جواز فك والإدغام الياءين أن تكون حركة الياء الثانية حركة لازمة. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال وحي يفكك والدغم دون حرف. نقرأ ما يتعلق بهذا الشطر من شرح ابن عقيل ثم نعود إلى الشطر الثاني. قال أشار في هذا البيت إلى ما يجوز فيه الإدغام والفك، وفهم منه أن ما ذكره قبل ذلك واجب الإدغام، والمراد بحي ما كان المثلان فيه يا أين لازما تحريكهما نحو حي وعي، فيجوز الإدغام نحو حي وعي. قال بعد طبعا يجوز الإدغام والفك حي وحي. قال فلو كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب العامل لم يجوز الإدغام اتفاقا، كمثل لن يحيي، فحركة الياء الثانية هنا حركة الإعراب، أنتم معي؟ ليست حركة لازمة، واضح هذا الكلام؟ فلا إدغام بل يجب الفك. طيب نعود إلى الأبيات. هذا أحيا يحيي، ليس من حي، هذا من أحيا يحيي. عد إلى البيت. قال كذاك نحو تتجلى واستبقى. انتبه معي، هناك أفعال تبدأ بتائين، كمثل تتعلم، تتجمل، تتجلى، أنتم معي؟ هناك أفعال تبدأ بتائين، تتذكر، تتفكر، أنتم معي يا إخواني؟ وهناك أفعال أيضا تتوالى فيها تاءان في غير البداية، كمثل استاتر، اقتاتل، أنتم معي يا إخواني؟ هناك أفعال أيضا تتوالى فيها تاءان في غير البداية، فهذان النوعان يمكن فيهما إدغام إحدى التاءين في الأخرى. الأفعال التي تبدأ بتاءين والأفعال التي تتوالى فيها تاءان في غير البداية يمكن إدغام إحدى التاءين في الأخرى. فمثلا تتعلم هذا يبدأ بتاءين، واقتتل هذا توالى فيه تاءان في غير البداية، اقتتل لا كان ستعمل مشاركة ألف هكذا اقتتل لو ثم قتل أخرى. أنت تريد أن أكتب كذا يعني؟ أنا يعني دي الفعل ومعروف أنهم أفعال اشتراك. يعني مثلا تقاتل، لا أحتاج أن أقول تقاتل، يكفي أن أكتب كذا، ومفهوم أنه إذا قيل اقتتل فقد قتل زيد بن سعيد، تمام؟ قالوا الأفعال التي تبدأ بتائين أو تتوالى فيها تائين في غير البداية يجوز إضغام إحدى التائين في الأخرى. فمثلا المبدوء بالتائين كمثل تتعلم، سندخل التاء في التاء فتصبح الأولى ساكنة، أليس كذلك؟ فتبدأ الكلمة بساكن فنحتاج إلى همزة ماذا؟ إلى همزة وصل. فعند الإضغام يقال اتعلم، اتعلم اتعلموا، اتعلموا الأصل تتعلموا، أضغمنا التاء في التاء فأصبحت الأولى ساكنة والثانية متحركة، أليس كذلك؟ فأصبح لا أصل، لا يمكن النطق، فجاء بهمزة ماذا؟ بهمزة الوسط، فأصبح اتعلموا. فأنا أقول أنت تتعلم اللغة، ويجوز أنت تتعلم اللغة. أنتم معي يا إخواني؟ أنت تتعلم اللغة. أقول له تتعلم اللغة في مصر، وأقول اتعلم اللغة في مصر. أنتم معي يا إخواني؟ فهنا يجوز الفك والإضغام، يجوز الفك والإضغام، والفك هو الغالب والإضغام قليل. الفك هو الغالب لأن المثلين في أول الكلمة، ونحن قلنا إذا كان المثلان في أول الكلمة فلا إضغام، لكن قالوا مع المبدوء بتاءين لا بأس، لا بأس بجواز الفك والإضغام، لكن الفك هو ماذا؟ هو الغالب. فأقول تتعلم، أنتم معي؟ وإن قلت أقول تتعلم، وأقول وأقول وإن قلت اتعلم فلا بأس. أنتم معي يا إخوان؟ كذلك في المضارع، في عفوا، كذلك في الذي تتوالى فيه تاءان في غير البداية كمثل اقتتل، اقتتل. سندخل التاء الأولى في الثانية فتصبح الأولى ساكنة، طيب قبلها سكون، سننقل فتحة الأولى إلى هذا السكون فيصبح اقتتل، اقتتل، إقاء، إقاء. نقلنا فتحة طبعا عند الإضغام ستسكن التاء الأولى، أليس كذلك؟ تفصل قبلها سكون فسيلتقي ساكنا، فنقلوا فتحة التاء الأولى إلى ماذا؟ إلى القاف، ثم أضغم فقال إقاء فيصبح اقتتل. أنتم معي؟ والمضارع يقتل كذلك، أنتم معي؟ والأمر ها قتالا، قتالا، عفوا، المصدر، المصدر، المصدر، الأصل اقتتالا، اقتتالا، لكن لما نقلنا كسرة التاء اقتي الأصل هكذا اقتتل، يقتتل اقتتالا، هنا يقتتل. نقلنا الفتحة إلى القاف وأضغمنا التاء في التاء فأصبح يقتل، هذا أصبح مشدد بالكسر، أليس كذلك؟ فأصبح يقتل، هذا أصله يقتتل. ثم المصدر اقتتالا، نقلنا كسرة التاء إلى ماذا؟ إلى القاف، فلم يعد هناك حاجة لهمزة ماذا؟ لهمزة الوسط، ثم أضغمنا فأصبح قتالا. وكذلك هنا الفك هو الغالب والإضغام قليل، لماذا؟ لأنه يشترط عند الإضغام أن يكون ما قبل المضغمين محركا، هذا لازم، لأنك عند الإضغام سيسكن المضغم الأول فينبغي أن يكون قبله حركة لئلا يتوالى ماذا؟ ساكنان، أليس كذلك؟ فهذا شرط يزاد في الإضغام، وجوب الإضغام عند مع المتماثلين إذا كان في كلمة واحدة وليس في صدرها وكان ما قبلهما محركا، وكان ما قبلهما ماذا؟ حتى إذا أضغم فسيسكن أولهما فيكون قبله اسم محرك. فقالوا هنا اقتتل ما يشبه اقتتل، الغالب فكه، لماذا؟ لأنه يشترط فيما قبل الحرفين المتماثلين عند الإضغام يشترط أن يكون محركا وهذا سهل، لكن قالوا جاز الفك والإضغام، والإضغام طبعا بعد نقل الحركة من التاء التي ستضغم إلى الحرف الساكن، واضح يا إخوان؟ إذن الخلاصة إذا توالت تاءً في أول الكلمة أو في وسطها، إذا توالت تاءان محركتان في أول الكلمة كمثل تاب علم، أو في وسطها كمثل اقتتل، جاز إدغام إحداهما في الأخرى وجاز الفك. يعني الفك هو جائز وهو الأصل، والإدغام كذلك جائز. الأمر أصله اقتتل هكذا، أيضا ستنقل الفتحة إلى القاف فيستغنى عن الهمزة فيصبح قتل هكذا. أنتم مع الأصل اقتتل، هذا هو الأصل. نقلنا عند الإضغام سنضم التاء في التاء، ونقلنا الفتح إلى ماذا؟ إلى القاف، فاستغني عن همزة ماذا؟ عن همزة الوصل كما حدث في قتال، فأصبح قتل الأصل ها اقتتل. قال كذلك نحو تتجلى واستتر، أي كذلك ما أشبه تتجلى من المبدوء بتاءين، وما أشبه استتر من الذي توالت فيه تاءان، كذلك هذا يجوز فكه وإدغامه، يجوز الفك والإدغام. نعم. هذا من السياق، أنت معي يفهم من السياق. يوجد أمر نعم من فعل فاعل كمثل قتل يقتل قتل. فهذا يفهم من السياق. تمام. قال ابن عقيل رحمه الله وأشار بقوله، قال في الشرح وأشار بقوله كذاك نحو تتجلى واستتر إلى أن الفعل المبتدأ بتاءين مثل تتجلى يجوز فيه الفك والإدغام، فمن فك وهو القياس نظر إلى أن المثلين مصدران. طبعا نحن قلنا الفك هو الأولى، هو القياس، لأن المثلين في البداية. قال ومن أدغم أراد التخفيف فيقول اتجلى فيضغم أحد المثلين في الآخر فتسكن إحدى التاءين فيؤتى بهمزة الوصل توصلا للنطق بالساكن، وهذا الذي بيناه كمثل اتجلى اتعلم. قال بعد وكذلك قياس تاء استتر الفك، في استتر كذلك واقتتل القياس الفك لسكون ما قبل المثلين، يشترط فيما قبلهما أن يكون محركا. قال ويجوز الإدغام فيه بعد نقل حركة أول المثلين إلى الساكن نحو ستر يستر ستارا، كما مثلنا ب قتل عفوا لا أيضا في اقتتل أيضا يستغنى عن همزة الوصل طبعا. في اقتتل بعد نقل الحركة يستغنى عن همزة ماذا؟ عن همزة الوصل لم يعد لها حاجة، فيصبح قتل يقتل قتالا بهذه الطريقة. قال هنا نحو ستر يستر ستارا، ويفهم المعنى من السياق. أنا أقول قتل زيد وعلي، يفهم أنه اقتتل زيد وعلي. قال بعد ذلك وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاك تبين العبر. قال وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاك كتبين العبر، ماذا يقصد؟ نحن قلنا الفعل المبدوء بتاءين يجوز فكه، هذا وجه وهو القياس، ويجوز إدغامه، هذا وجه. قال ويجوز كذلك حذف إحدى التاءين، فأقول له أنت تتعلم اللغة، يمكن أن أقول أنت تعلم اللغة، وهذا كثير، وهذا الحذف للتخفيف منه قوله سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها، والأصل تتنزل، واضح؟ تتبين، أقول تبين الحق، الأمور تتبين، أقول الأمور تبين، قال تعالى لعلكم تذكرون، الأصل تتذكرون، لعلكم تفكرون الأصل ها تتفكرون. فهذا وجه ثالث في المبدوء بتاءين، إذا لك الفتح والإضغام ولك حذف إحدى التاءين. قال وما بتاءين ابتدي، أي ما بدأ بتاءين قد يقتصر فيه على تاء، أي على تاء واحدة، كمثل تبين العبر، الأصل تتبين. قال يقال فيه تتعلم وتتنزل وتتبين ونحوها تعلم وتنزل وتبين بحذف إحدى التاءين وإبقاء الأخرى، وهو كثير جدا، ومنه قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيه. قال بعد ذلك وفك حيث مضغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي. مرة أخرى يقول وفك حيث مضغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن، نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفي. ماذا يقصد؟ انتبه، بقي لنا شيء يسير جدا جدا، ونختم الألفية على خير إن شاء الله تعالى. انتبه. نحن قلنا قبل قليل في الأبيات الأولى يجب الإضغام إلا فيما استثني. ففي رد، رد، وفي ظن، وفي لب يجب الإضغام. طيب قالوا، قالوا، قالوا إذا اتصل بهذه الأفعال ضمير متحرك، ضمير رفع متحرك، تاء الفاعل، ما الفاعل؟ النون، النسوة، الضمائر المتحركة، التاء كتبت، والناء كتبنا، والنون كتبنا. إذا اتصل الضمير المتحرك بهذه الأفعال وجب فكها. وجب ماذا؟ وهذا نتعلمه في الصرف، في الملخص الصرفي. هنا يجب الفك، فأقول رددت، ردد، ردد، رددت، ولا يمكن الإدغام. أنتم معي إخواني؟ رددت، رددت، ضنين، ضنينت، لبوب، لبوبت. واضح هذا الكلام؟ والسبب في ذلك أن ما قبل الآخر أصبح ساكن. السبب في ذلك أن ما قبل الضمير، عفوا، ما قبل الضمير أصبح ماذا؟ فلا يمكن الإضغام في هذا الحال. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال رحمه الله، قال وفك حيث مضغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن. عند اتصال ضمير الرفع بالمضغم وجب الفك، لأن المضغم أصبح ساكن والإضغام مع المحركين، أليس كذلك؟ أحدهما الآن أصبح ماذا؟ أصبح ساكن. هكذا انظر، رددت، والإضغام بين المدن بين المحركين، وهذا الآن، هذان الآن ليس محركين معا، فأحدهما صار ساكن، لذلك امتنع الإضغام. لذلك قال وفك حيث مضغم فيه سكن، سكن لماذا؟ قال لكونه بمضمر الرفع اقترن، أي لأنه اقترن بضمير الرفع وهو التاء والنون، والنون النسوة وناء. ثم قال نحو حللت ما حللته، حللت ما، مثال حللت، الأصل حل، حل، فك فأصبح حللت. بعد ذلك قال في البيت في الشطر الثاني وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي. انتبه. نعم، هذا الفعل الذي يجب إضغامه وهو رد وظن ولب إلى آخره، هذا الفعل الذي يجب إضغامه عندما يصير مضارعا يصبح يرد، وعندما يصير أمرا يصبح رد، أليس كذلك؟ قالوا عند جزمه وعند بنائه يجوز فكه وإضغامه، عند جزمه وعند بنائه، طبعا المضارع يجزم وضمه مبني، فالجزم، فالبناء شبه جزم، البناء شبه ماذا؟ أخو الجزم، لأن بناء الضم كجزم ماذا؟ كجزم المضارع. فالمضغم إذا كان مجزوما أو كان مبنيا جاز فكه وإضغامه. فأقول لكن طبعا مشترط أن يكون مجزوما بسكون ومبنيا على سكون، هذا نتعلمه في الملخص الصرف، لكن يردون وردوا هذا يجب إضغامه، إذا قيل لم يردوا لا يجوز لم يرددوا، لابد من الإضغام هنا. أنتم معي يا إخوان؟ لكن هنا في المجزوم بالسكون أو في المبنية على السكون يجوز الفك ويجوز الإطار. يجوز أن نقول لم يرد ولم يردد، لم يرد ولم يردد، ويجوز أن نقول رد وأردد. يجوز الفك ويجوز ماذا؟ ويجوز الإدغام. لذلك قال وفي جزم وشبه الجزم تخيير. في الجزم وشبه الجزم وهو البناء تخيير. ما معنى تخيير؟ ها؟ الفك والإدغام أنت مخير، تخيير كفير. واضح يا إخواني؟ قال ابن عقيل رحمه الله إذا اتصل بالفعل المضغم عينه في لامه ضمير رفع سكن آخره، فيجب حينئذ الفك نحو حللت وحللنا والهنداد حللنا، فإذا دخل عليه جازم جاز الفك نحو لم يحلل، يعني يجوز لم يحل ولم يحلل، يوجد حل يحل وحل يحل الوجهان، أنتم معي؟ فيجوز لم يحلل ولم يحل، بالفك لم يحلل وبالإدغام لم يحل. والإدغام لغة أهل الحجاز والفك لغة بني تميم، أنتم معي؟ وقد جاء كلاهما في القرآن. قال تعالى ومنه قول، قال ابن عقيل ومنه قول تعالى ومن يحلل عليه غضبي، ومن يحلل، عفوا العكس، الفك لغة أهل الحجاز والإدغام لغة تميم. فقال ومنه قول تعالى ومن يحلل عليه غضبي، في غير القرآن نقول ومن يحل عليه غضبي. وقوله قول تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه، وفي غير القرآن يجوز ومن يرتد. في رواية. طيب إذا في القرآن. ثم قال والفك لغة أهل الحجاز وجاز الإدغام نحو لم يحل، ومنه قول تعالى ومن يشاق الله، أنتم معي؟ يوجد الفك في نفس الفعل في قول سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أنتم معي؟ ومن يشاقق، ويوجد في نفس الفعل الإدغام في الحشد ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، ومن يشاق الله، أنتم معي؟ قال ومنه قول تعالى ومن يشاق الله في سورة الحشر وهي لغة تميم. قال بعد ذلك والمراد بشبه الجزم سكون الآخر في الأمر، المراد بشبه الجزم سكون الآخر في الأمر نحو أحلل وإن شئت قلت حل، لأن حكم الأمر كحكم المضارع المجزوم. واضح يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ مفهوم أم لا؟ جميل. استنى. يجوز الفك والإدغام. والإدغام. كان الإدغام سيكون كسرة ولا فتحة؟ فتحة. لأنه ما جبنا على الحية. لأن الأصل هو ماض وآخره مفتوح حايا، فعند الإدغام الياء الأولى ستسكت، الياء الأولى المكسورة حاي ستسكت فيصبح حيا، أنت معي؟ لا يقال حي لأن الماضي يبنى على الفتح، الأصل حايا، عند الإدغام الياء الأولى ستسكن، أليس كذلك؟ في الإدغام حرفان الأول ساكن والثاني متحرك، فالياء الأولى ستسكن والياء الثانية هي المفتوحة فيصبح حيا حيا. البيت الأخير في هذا الباب وفي الكتاب كله وفي أبيات الألفية كلها قبل الخاتمة طبعا، قال وفك أفعل في التعجب التزم، والتزم الإدغام أيضا في هلم. قال رحمه الله وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام أيضا في هلم. نعم، نحن قلنا قبل قليل الأمر المضغم يجوز فك وإدغام، الأمر المضغم في البناء يجوز فك وإدغام، لكن هناك نوعان يستثنيان، نوع يجب فكه ونوع يجب إدغامه. انتبه، نحن قلنا في الأمر من المضغم يجوز الفك والإدغام، أليس كذلك؟ رد أقول رد أو أردد، كذلك الفعل مثلا استمر يجوز استمر واستمرر الوجهان، أنتم معي؟ فالأمر من المضغم يجوز فكوى إضغام، هذا هو الأصل. لكن لو نظرنا إلى فعل التعجب الذي على وزن أفعل، التعجب له صيغتان كما مضى، ما أفعل وأفعل به. في صيغة أفعل به قد يتوالى متماثلا، كمثل أحبب بزيد، أنتم معي؟ أحبب، يقال ما أحب زيدا، ويقال في صيغة أفعل ها أحبب بزيد. هنا هذا أمر أحبب، فهل نقول يجوز الفك والإضغام؟ لا، قالوا هنا يجب الفك، فهذا مستثنى من القاعدة. القاعدة أن الأمر المضغم يجوز فك وإضغام إلا في نوعين. النوع الأول أفعل في التعجب، فهذا يجب فكه، أحبب ولا يجوز إضغام، لا يجوز أحب بزيد، بل يجب أن نفك، يجب أن نقول أحبب بي بزيد، هذا نوع، وهذا نوع يجب فك. هناك فعل وحيد يتيم وهو هلم، هلم، أنتم معي؟ آه، هلم بمعنى إيتوا أو أحضروا، إما بمعنى أحضروا أو أحضروا. قال تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلي، أي أحضروا إيتوا. وقال تعالى قل هلم شهداءكم، أي أحضروا شهداءكم. على كل حال هو أمر، أنتم معي يا إخوان؟ آه. وطبعا هناك خلاف بين أهل الحجاز وبني تميم في استعماله، فأهل الحجاز يستعملونه اسم فعل وبه جاء القرآن كما ترى لا يتصرف مع الضمائر، وأما بنو تميم فيستعملونه فعلا، هو عندهم فعل فيتصرف هلم وهلم وهلم وهل وهلم هلم وهلم وهلم وهلم وهلم. أنتم معي يا إخوان؟ آه. يقال له هلم ولها هلم ولهما هلم ولهم هلم ولهن هلمن، فعندهم هو فعل. طيب إذا كان في صيغة المفرد هلم، هلم يا زيد، قالوا يجب إدغام فلا يجوز هلمم، هذا مستثنى أيضا من القاعدة. القاعدة أن الأمر المضاعف، أن الأمر المضغم يجوز فكه إدغام، هذا يجب إدغام، بعكس أفعل فأفعل يجب فك. إذن نحن نقول القاعدة الأمر المضغم يجوز فكه وإضغامه إلا في نوعين. النوع الأول أفعل في التعجب، فهذا يجب فك، كمثل أحبب بزيد، ولا يجوز إضغامه. والنوع الثاني كلمة هلم، فهذا يجب إضغام، فهذا يجب إضغامها ولا يجوز فكه. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال وفك أفعل في وفك وفك أفعل في التعجب التزم، فك أفعل واجب، إذا لا يجوز الإضغام، هذا مستثنى من جواز الفك والإضغام، هذا يجب إضغام يجب فك. فقال وفك أفعل في التعجب التزم، ثم قال والتزم الإضغام أيضا في هلم، آه هلم على العكس، التزم فيه الإضغام ولا يجوز فك، فأفعل يجب فك ولا يجوز إضغامه، وهلم يجوز يجب إضغامه ولا يجوز فكه، وما دون هذين النوعين يجوز فكه وإضغامه. أنت مخير. قال ابن عقيل رحمه الله لما ذكر أن فعل الأمر يجوز فيه وجهان نحو أحلل وحل، استثنى من ذلك شيئين، أحدهما أفعل في التعجب فإنه يجب فكه نحو أحبب بزيد وأشدد ببياض وجهه، أشدد ولا تقل أشد، أشد بي لا. الثاني هلم فإنه ملتزم إدغامه. قال بعد والله سبحانه وتعالى أعلم، وبهذه العبارة ختم رحمه الله تعالى شرحه على ألفية ابنه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في خاتمة ألفيته وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنى بلا خصاصة، فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل، وآله الغر الكرام البررة، وصحبه المنتخبين الخيرة. اللهم آمين. لما انتهى رحمه الله تعالى من ذكر ما أراد ذكره قال: وما بجمعه عنيت قد كمل، أي قد كمل واكتمل وتم ما بجمعه عنيت، أي اهتممت، عني بالشيء أي اهتم. فالذي اهتم بجمعه وأراد أن يجمعه قد اكتمل بحمد الله سبحانه. وهو في البداية قال قال رحمه الله في المقدمة نعم، وأستعين الله في ألفية، مقاصد النحو بها محوية. فهو كأنه أراد أن يجمع بها أو أن يجمع فيها المقاصد النحوية، فلما جمعها وتم له ذلك بحمد الله بين وقال: وما بجمعه عنيت قد كمل، نظما على جل المهمات اشتمل، أي قد كمل نظما، فهذه نظم على جل المهمات اشتمل، أي على معظم، والجل هو المعظم، على معظم المهمات قد اشتمل. قال: أحصى من الكافية الخلاصة. كما قلنا في المقدمة قبل 6 أشهر أو 7 أشهر قلنا إن له نظما آخر أوسع من ذلك، وهو الكافية الشافية، قد اختصره في هذه الخلاصة وفي هذه الألفية، فسماها الألفية نسبة لعدد الأبيات، وسماها الخلاصة لأنها خلاصة الكافية، فالكافية الشافية تزيد على 2500 بيت. لذلك قال: أحصى من الكافية الخلاصة، أي جمع الخلاصة من الكافية، كما اقتضى غنى بلا خصاصة، الغنى عدم الحاجة ضد الفقر، والخصاصة الفقر، فيريد أن يقول إن هذا الكتاب غني لا يحتاج إلى الكافية، فما فيه هو خلاصة الكافية فهو يغنيك عنها. لذلك قال: كما اقتضى غنى بلا خصاصة. ثم حمد الله سبحانه وتعالى في الخاتمة كما حمده في المبتدأ، فقال: فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي مرسلا صلى الله عليه وسلم، وآله الغر الكرام البررة، وصحبه المنتخبين الخيرة. اللهم آمين. نسأل الله تعالى في ختم هذا الكتاب أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يجعله في ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك ومولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم لك الحمد. أراكم في دورة أخرى إن شاء الله.